وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني الهداية معناتها الاتيان بالخير. الإنسان دائما لا يفتش إلا على ما ينفعه، وهذا اسمه هداية. فالذي يهتدي يعني معنى يهتدي يعني يصل للمكان المطلوب وللشيء المطلوب. هذا الهداية يعني يصل للشيء المطلوب، الفائدة له ترجع إليه. يعني عملت ووجدت. أما الذي يضل يعني ما وصل لما يريد من الأشياء التي تنفع والتي تفيد في الدنيا والآخرة، هذا ضل. يعني ما اهتدى يعني ما وصل لما ينبغي أن يصل له عند العقلاء. أما نسأل الله العافية الأكثر صار يعني ضال، يعني كأنه غير عاقل، وتراه يعني من العقل بمكان، لكن نسأل الله العافية فيوز الخير والنفع له مضروب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يعلمون يعلمون، لا يعلمون كيف لا يعلمون يعلمون، يعني ما ينفعهم لا يعلمونه، بمعنى لا يعملون بما ينفعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وأكد بقوله سبحانه: وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل يعني سبحانه وتعالى يصفه بأنه ضال. كيف ضال؟ يعني ضائع لا يدري. فكر إنسان يريد مكان تراه يجوب بالأسواق، وين؟ معرفة. لذلك الأحمق يغدو ويروح في لا شيء. فاللهم اهدنا في من هديت، يعني أوصلنا، دلنا وأوصلنا. نعم. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. يعني كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، على نفسه. يعني هذا لك وهذا عليك. لنفسه يعني لك، عليها يعني عليك. من اهتدى فلنفسه يعني أتى، ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه الإساءة تأتي. يعني أول ما تأتي الإساءة على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أي إنما كل أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره، فمن اهتدى فثواب اهتدائه. لذلك عليك يعني نفسك، يعني ابدأ بنفسك فانهها. نعم. ومن ضل فعقاب كفره عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى تقدم في الأنعام. وقال ابن عباس: نزلت في الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة: اتبعوني واكفروا بمحمد وعلي أوزاركم. فنزلت هذه الآية، أي إن الوليد لا يحمل آثامه، وإنما اسم كل واحد عليه. يقال وزر، يزر وزرا ووزرة، أي أثم. والوزر الثقل المثقل، الثقل المثقل. الجمع وزارة. كلا المادة وزرة، يعني هالمادة يعني الواو والزاء والراء، والزاي والراء بالدالة على الثقال، يعني ذلك بسموا كانوا يضعون الماء بالجرات، يعني إذا فكبير بسموا زير، زير هذا يضعون فيه الماء الكثير لأنه تقيل، زير. نعم. ومنه ويظهر والعرب تسميه يعني كناية عن المدح، وأنه زير يعني تقيل يعني قوي، ذلك الزير سالم، يعني هذا الجاهلية. نعم. ومنه يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي أثقال ذنوبهم. وقد وزر إذا حمل فهو وازر. ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثقل دولته. وزير السلطان يعني إذا وجد السلطان شيئا يلوم الوزير، معناته أنت مسؤول عن كل هالأمة. يعني والهاء في قوله كناية عن النفس، أي لا تؤخذ، يعني فلنفسه. فإني والهاء في قوله، كان هنا شيء يعني في قوله من اهتدى فلنفسه. نعم. ما هي أو وزيرة ممكن نقول، أنا عم أقول الهاء أيها، يعني أو الوازرة، يعني ممكن نقول الوازرة الحاملة، يعني كناية الوازرة، بس عم يقول الهاء فلنفسه. كل المراد مفهوم صار. نعم. أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى، يعني بإثم نفس أخرى. نعم. حتى إن الوالدة تلقى ولدها لا تؤخذ يوم القيامة. نفس آثمة بإثم أخرى، يعني طبعا إلا إذا كانت هي الداعية لها وهي المسبب لها. نعم. أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى حتى إن الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول يا بني ألم يكن حجري لك وطاء، حجري لك وطاء، ألم يكن سدي وطاء لك وطاء. الوطاء بمعنى ما ينام عليه الإنسان، يقولون نام تحت السماء لا غطاء ولا وطاء، يعني لا في شيء تحته ولا في شيء فوق، هذا الوطاء. نعم. ألم يكن ثدي لك سقاء، ألم يكن بطني لك وعاء، فيقول بلى يا أمة، فتقول يا بني فإن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنبا واحدا، فيقول إليك عني يا أمة فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. ويقول نفسي وصريح، يعني أكثر من هذا قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني نعم. مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الرد على ابن عمر حيث قال نزعت يعني ما قالت أو يعني أتت نزعت يعني كأنه بيكون في يعني قالوا نعم. حيث قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال علماؤنا وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمع وأنه معارض للآية. وأن حمل لأنه يعني وأنه لأنه لم تسمعه ولأنه معارض للآية يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ولا وجه لإنكارها، فإن الرواة لهذا المعنى كثير كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة وهم جازمون بالرواية، فلا وجه لتخطئتهم ولا معارضة بين الآية والحديث، فإن الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته كما كانت الجاهلية تفعله، حتى قال طرفة: إذا مت فانعيني بما يعني أهله. يوصي من يموت يعني الكبير من يموت يعني الظاهر قد يسبقه غيره، لكن العادي مثلا الكبير والهم يعني هو قريب من الموت فيوصي ويقول كما قال: إذا مت أو مت فانعيني يعني بما أنا يعني احكي النعي يعني تكلمي ابكي وتكلمي يعني لكن لا تكذبي بما أنا أهله. نعم. وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. نعم. الجيب يعني الصدر، واسلك يدك في جيبك، والنساء هكذا يعني. بس يعني الحمد لله هي من الأشياء التي حدثت الجيدة، أنا أدركت يعني أدركت هذا. وكيف أدركت صغير يعني يعني بين النساء يعني تنتف شعرها تشق ثيابها، أنا رأيت بعيني هذا كمان، ويغرينا بعضهن على ذلك يعني ما بكيتي كذا بصير بدها تتكلف الأخرى أن تفعل مثل ما فعلت. لا ما موجود الحمد لله، هذا ما موجود. نعم. فقال آخر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. من يبكي حولا كاملا يعني يعني يعني أبعد يعني من يعذره من يلومه يعني. نعم. وإلى هذا نحى البخاري، وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهر الحديث يعني. وإذا هذا نحى البخاري يعني معنى ذلك ما إذا كان النوح من وصية الميت. نعم. وأنه إنما يعذب بنوحهم لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك، لكن الحقيقة المؤدى واحد يعني. نعم. فيعذب بتفريطه في ذلك وبترك ما أمره الله به من قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا بذنب غيره، والله أعلم. والله يعني من العلماء يقولون يعني ينهون أهلهم ألا يفعلوا هذه البدع التي يفعلونها التي يرونها، ينهونهم. نعم. والإنسان هكذا ينبغي أن يفعل. نعم. نعم. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لم نترك الخلق سدى بل أرسلنا الرسل. يعني سدى يعني لا نسألهم، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله أن يخلق عبثا. يعني ما ترك الخلق بدون شيء، بدون مسألة سدى، يعني لا يلتفت إليه سبحانه وتعالى. نعم. وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. نعم. إن حتى نبعث رسولا، يعني يعلمهم. نعم. لذلك يجب علينا أن نتعلم. نعم. خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن. يعني مثلا عندنا العقل الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. لا، العلماء الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. نعم. وقد تقدم في البقرة القول فيه، والجمهور على أن هذا يعني معنى ذلك، يعني أن الشرع يعني نزل ببيان كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا، يعني على أن هذا أن الإنسان يعني يحاسب ويؤاخذ، يعني عندما يبعث الله سبحانه وتعالى كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في الدنيا. بالآخرة إذا لم يكن الناس بعث إليهم أو كانوا غير مكلفين، يعني يسألهم سبحانه وتعالى يكلفهم، هذا يعني الذي يريد. نعم. أي إن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. نعم. وقالت فرقة هذا طبعا الدنيا والآخرة، أهل الفترة ما بعث إليهم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني ما فيه. لذلك العلماء يقولون بنجاة، وهو القول الأصح، فيه قولان بنجاة أهل الفترة. نعم. لذلك والد النبي عليه الصلاة والسلام ناجون، لأنهم لم يكن لهم رسول، ما بعث الله. نعم. لقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء. نعم. قال ابن عطية يعني كلما ألم يأتكم نذيرا، يعني الملائكة يحتجون عليهم، يحجونهم بكلامهم، أنه ليش ما أتاكم نذير، ما سمعت منه، يعني كلهم يقولون بلى قد جاءنا. معنى ذلك المعذبون هم الذين جاءهم النذير ولم يهتدوا لما دعاهم. نعم. قال ابن عطية والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام للتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة يعني مع نصب الأدلة، يعني سبحانه وتعالى خلق الأدلة، يعني مثل ما قال الأعرابي، يعني الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الواحد القهار. هذه يعني المعتقدات. نعم. والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات مع بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع سبحانه وتعالى مع سلامة الفطر، ها أنه إنسان سوي، نعم يعني حواسه جيدة، مو إنسان مجنون، يعني توجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله، نعم على العالم كلهم يعني. ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. وهذه الآية أيضا يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في نحو هذا في الذين لم تصلهم الرسالة، وهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم. وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح. يعني سبحانه وتعالى يبعث فيهم يسألهم، يعني يسألهم يعني أسئلة أجيبوا أو لا تجيبوا، يأمرهم سبحانه وتعالى فلم يأتمروا، فمعنى ذلك حق عليهم العذاب فيعذبهم. منهم من يأتمر فهذا يدخله الجنة، والعاصي يدخله جهنم. هذا في الآخرة، والآخرة ليست دار تكليف، نعم. وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم، نعم يوم القيامة وإلى المجانين، يبعث إليهم مين؟ لأهل الفترة، نعم يسألهم يعني سبحانه وتعالى، وإلى المجانين والأطفال، نعم يعني المجانين والأطفال يعني يجعل لهم عقولا، يعني معناته نعم. فحديث لم يصح ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. نعم. قال المهدوي: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة، يوم القيامة والأبكم والأخرس والأصم، فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنيا. وتلا الآية، يعني والآية واضحة يعني سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الأبكم والأخرس والأصم يعني الأشياء التي تكون بهذه الحواس، هذه الحواس غير أهل أن تعي ما يوجه إليها. فالآية صريحة. نعم. رواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة ذكره النحاس. قلت هذا موقوف، يعني الشيخ يأتي يعني كل ما نقل بهذا، كل ما ذكر في هذا، نعم. وإلا يعني الآيات صريحة، نعم يعني إنسان يصلي قاعدا وقدماه لا تحملا، غدا سبحانه وتعالى يقوي له رجليه ويقول له لما لم تصلي الفرض قائما، هي يود أن يصلي قائما، والأبكم يود أن يكون ناطقا، والذي لا يسمع يود أن يكون سمعا. لذلك هذا بعيد يعني. نعم. أهل عم يقول هذا غير أهل الفترة، عم يقول يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأبكم والأخراس. يعني شو معنى ذلك؟ يعني الذين ليست لهم يعني ملكة يفهمون أو يستقبلون، يعني يكلفهم هناك، يعني يكلفهم يجعلهم كاملين ويسألهم، فإن أجابوا كانوا مع الفائزين وإن عصوا كانوا مع الخاسرين. هيك في حال عدم إيمانهم في الدنيا، مو عدم إيمانهم، غير تكليفي، يعني ما كلفوه. مثل ما قلنا يعني مثلت أنه الإنسان ما تحمله قدمه، يصلي قاعدا، وإذا صلى الإنسان قاعد السوي صلاته باطلة، يعني ما صلى. غدا يوم القيامة يخلق له قدمين قويين وبيقول له صلي، إذا استجاب معناته نجح، وإن لم يستجب معنى ذلك يستحق العذاب. الآخرة ليست دار تكليف يعني. نعم. يعني بما أعطاه الله، بما يعيه. نعم. نعم. قلت هذا موقوف، وسيأتي مرفوعا في آخر سورة طه إن شاء الله تعالى. يعني موقوف على الصحابي. نعم. ومرفوعا يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يصح الأبكم والأخمس، نفس المعنى هو الكلمتين. هيك الظاهر والأبكم. نعم، كأنه الأبكم أشد من الأخرس كأنه. نعم. وقد استدل قوم يعني صم بكم. نعم. وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى، وهذا صحيح. ومن لم تبلغه الدعوة، رجع لأصل الكلام يعني. نعم. أهل الجزائر وأهل تونس كمان. نعم. ما هي؟ شو إيش قال إسماعيل؟ أهل الجزائر ولا تونس؟ يعني جمع جزيرة. أيوة. نعم. نعم. ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب. العلماء بيقولوا هذا يعني صنعة الحديث اسمه تدليس، مع أنه صحيح. بقول لك أنا سمعت أبو رضوان عم يقول كذا. مين أبو رضوان؟ خير إن شاء الله. تدليس هذا يعني احكي بيبين باسمه الذي يعرف، يعني الشيخ حسين خطاب الله يرحمه، اسمه يعني أبو رضوان، ولده الكبير طبيب أسنان الله يبارك فيهم، اسمه أبو رضوان، بس ما أحد يعرفه أبو رضوان. نعم. وهون الجزائر وهون الجزر يمشي الحال، حتى مروا لتونس. نعم. لكن السياق يدل عليه، ما في شيء يعني. نعم. ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل. نعم. والله أعلم. نعم. كمل حاجة ولا نكمل؟ شو أبو عبد الله كم احنا بدأنا 8 ما هي يلا نقرأ مسألة من 3 مسائل في الآية التي تليها. يلا بسم الله. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية يعني واضحة كثير يعني كمان. وإذا أردنا يعني أن نهلك يعني هلاك قرية يعني بلد مدينة قرية. أفأمن أهل القرى يعني أهل المدن يعني أمرنا يعني أمرنا يعني جعلنا الأمر بيدهم. مين؟ المترفين يعني اللي معهم مال كتير المترفين إيه؟ والناس العادية البسيطة أو أقل درجة يتبعون. شوف انظر فلان ماذا يفعل فيتبعونهم ويضلون بضلالهم. أمر إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا يعني جعلناهم أمراء. من المترفين يعني وغالبا يعني المعصية منوطة بالمال يعني لأن الله قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني الله بارك في شاكرين كان يخطب بالجسر معروف الجسر عند يعني أول عند شيخ محدين. ففي من الناس يعني العلي من القوم كان يصلوا عنده من جملتهم واحد بيت دياب. أنا هذا سمعته من فمه يعني سند عالي الله يبارك فيه. ف مر هو وياي صار في صداقة صار بينهما. مر على اللحام ايه مثل هذا الرجل يعني لحمته بياخذ له كلية اللحمة فهو ياخذ نص كيلو لحمة يعني مثله مثل المتوسطين. ف فالشيخ كريم كأنه تعجب يعني شايف غيره لحمته هذا كليين 3 لحمة بأخوه. فيظهر سأله يعني صار كلام بهذا الشيخ كريم قال له شوف وهذا الشاهد قال له: سيدي نحن الأغنياء نعصي الله شئنا أم أبينا. قال له: نحن الأغنياء نعصي الله شئنا أم أبينا. لذلك الحمد لله يعني أخرج الزكاة وأخرج لأنه قال له: إذا ما عصيت أنا ابني بيعصي، ما عصى ابني بنتي، ما عصى بنتي يعني لأنه مثل ما يعني كقوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني والأدماء الله يرحمه بيقولوا درهم مال بده أمطار عقل. كمان هذا شيء تاني يعني بده الإنسان يعني ينتبه بهذا. فقال له: لابد من أن نقع في المعصية. لذلك أنا لحمتي للأصل تكون شيء 3 كيلو فأنا أترك هذا المقدار الذي لم أشتريه وهذا أتصدق فيه لله غير الزكاة وغير شيء لعل الله يرحمنا. فرحمة الله عليهم يعني فالأصل يعني المترفين يعني يعصون. لذلك إذا أراد الله ولاك البلدة يعني يكل الأمر للمترفين يعني غير المراقبين غير الطائعين. والأصل المترفين يعني نسأل الله العافية يعني يعصون يعني. لذلك الإنسان ينتبه وينتبه الإنسان. نعم نعم نعم. فيه ثلاث مسائل. الأولى أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل لا لأنه يقبح ذلك منه ذلك إن فعل ولكنه وعد منه. هيك وعد ليش يعني لأنه لا لأنه يقبح منه لأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق هو خلق ويفعل بهم ما يريد يفعل بهم ما يريد يعني الله سبحانه وتعالى. وعندما يفعل ما يفعل قل فلله الحكمة البالغة. والحكمة وضع الشيء في موضعه يعني سبحانه وتعالى يعني قال فريق في الجنة وفريق في السعير يعني هذا من الأزل قبل أن يخلق. والإنسان عندما يرجع لنفسه ويعني يتحاكم مع عقله طيب ماذا فعلوا هؤلاء ارجع للأسماء أسماء الله الحسنى واقرأها. لذلك هي النجاح والنجاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من حفظها من قرأها من وعاها يعني الروايات دخل الجنة. ليش؟ لأنه عندما يأتي على ذهني الإنسان هذا بده يساوي بده يجيب يعني ليش الله عمل هو ماذا فعلوا يعني إيه سبحانه وتعالى يعني عليم ولا لا حكيم ولا لا رحيم ولا لا لذلك يعني الله سبحانه وتعالى نسلم له السلام التسليم المطلق سبحانه وتعالى وليس تسليم بمعنى يعني تسليم لا ونحن في غاية القناعة هذا الله الله يعني سبحانه وتعالى ولو وسعت عقولنا لا جعل في آذانك لكن سبحانه وتعالى يعني أخفاها لقل فلله الحكمة البالغة. لذلك يعني من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اجعلنا من فريق الخير وفريق الجنة إن شاء الله. نعم. فلذلك قولوا لا لأنه ليقبح منه ذلك إن فعل يعني ما فعل كمان يعني لأنه سبحانه وتعالى ملك مالك والإنسان يفعل بملكه ما يشاء. نعم. وسبحانه وتعالى لا يفعل عبثا. نعم. ولكنه وعد منه ولا خلف في وعده. نعم. فإذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فيها. انتبهوا يا أمر المترفينها المترفين ليه؟ لأنه في عندهم آلة للفسق والظلم وهي المال. نعم. فحق عليها القول بالتدمير. نعم. يعلمك أن من هلك فإنما هلك بإرادته فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى. يخشق ويسوقها إلى غايتها، يعني ما قال إلى غايته سبحانه، إلى غاياتها الأسباب أين تذهب، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن العل الغائي يقولون، يعني ما فعل هذا لأن يكون هذا، لا سبحانه وتعالى يعني غير متوقف فعله وخلقه على شيء آخر، فعل هذا كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق لأجل هي لام التعليل، لا هي اسم لام العاقبة، أما خلق الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، لذلك قال ويسوقها إلى غاياتها مو غايته، نعم. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين.